من الوصايا كيف أبرهما؟ إن كان على قيد الحياة أو أحدهما فاحمد الله إذ أبقى لك بابا إلى الجنة مفتوح. احمد الله، والله نحتاج أن ونحن ساجدون أن نشكر الله على أن أبقى لنا باب الجنة. اثنين، أخلص البر، إياك أن تبر ليثنى عليك. وبعضهم يجي يشتكي يقول يا شيخ أنا اللي بنيت بيتهم، أنا اللي شريت سيارة، أنا اللي غيرت، أنا الذي فعلت. عيب عليك. البر إخلاص، البر لا يحتاج فيه أن يعلم أحد عنك. أحد السلف أمه تحب قيام الليل، وهو ماذا يفعل؟ ما يقوم الليل مع أنه ما نام. ماذا يفعل؟ في ليل الشتاء يأتي بالكانون، الكانون هو المنقل، فيأتي بالكانون ويجعل خلفها ويشتري الحطب فيفلقه قشورا حتى ما يكون له دخان، ثم يأتي خلفها يدفي ظهرها حتى يؤذن الفجر وهي تعلم أنه خلفها، فتقول والله إني أطيل صلاتي لعلمي بحبه ورضاه على مقامه خلفي. الله ما أجملها. يا طيب هالولد الفضل البرمكي مع ابنه عندما سجن في فتنة البرامكة في عهد هارون، كان والده كبير السن والماء بارد والجو شاتي، ماذا يفعل؟ كان يضع الإبريق الماء على شعلة شمعة الليل كله، الوالد نايم وأعطاه البطانية واللحاف وجلس في الليل ما نام يسخر الإبريق، فإذا قام للفجر توضأ الوالد بماء دافئ. رأى السجان فعل هذا الولد بأبيه قال الوعد الليلة القادمة، فأطفأ الشمعة عشان ما يسخن الماء، فأدخل الإبريق في بطنه ثم نام عليه حتى يدفى بحرارة بدنه. ما أجمل هؤلاء، ما أجمل هؤلاء والله أيها الأحبة. وأحدهم ومنهم الحسن البصري إذا أكل عند أمه يريها أنه يأكل ولا يأكل، ويقطع ويدفعها عندها، ما يضع يده في فمه. قيل له قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت عينها إلي فأكل لقمة هي تشتهيها. وش هلا البشر ذولي. وأحدهم نادته أمه يا فلان، قال لبيك، فارتفع صوته على صوتها فأعتق جاريتين. قال لبيك يا مسلم، ما هو قال ها وش تبين، طيب خير إن شاء الله. بعضنا يخرج بعض ولا تقل لهما أف. وكما قال العلماء لو أن في العربية كلمة تعبر عن الضجر أقل من أف لذكرها الله. وأحدهم كان إذا صعد الماء صعد سطح البيت، صعد سطح البيت فيسأل أهل بيته أمي وينها فيه، فإن قالوا تحت في المكان الفلاني ما صعد السطح احتراما وإجلالا لأمه. أي بشر هؤلاء، والله أنهم يرونهم جنات. أحد التابعين عندما مرض وكانت الحمى تحطم عظامه قالوا له فقدتك أمك، يجي لأمه يومين في اليوم مرتين في النهار وفي الليل وأمه بجواره، فلما انقطع للمرض أتت أمه، فأتى الداعي يا إمام أتتك أمك، فها هي قادمة. قام واغتسل ولبس الثوب وشد على رأسه العمامة ورحب بها عند الباب، فقالت أما ألست شاكٍ، ألست مريض؟ قال أبداً إني في عافية. ثم بعد ذلك جلست عنده قليل، فلما خرجت أخرج الطيب والطعام الذي في بيته مع أمه. بيض الله وجهه، بيض الله وجهه. كل ما دخلت عليه لازم تأخذ اللي في البيت كله، وما جت تأخذ اللي في البيت أرسله هو. بعض حياتهم بعض البررة يقول لي واحد يا شيخ والله ما أدخل على أمي إلا يدور لو مسواك، ما أبي أجي ويدي فاضية. هذا البار، والله لو ألقى حبة بطيخ أدخل بها على أمي، لكن لا أدخل ويدي خالية، كأني أقدم المعروف لصاحبة المعروف، وحتى أعلن لها أن الفضل الأول لها حتى يدخل السرور إلى قلبها. فلما أن جلست عنده أمه وقامت وخرجت سقط مغشيا عليه، كان مريض، فقيل له في ذلك طيب ليه تمثل دور الصحيح؟ قال إن أنين الأبناء في المرض يعذب قلوب الأمهات، فإن استعطعت ألا تئن ولا تظهر البأس فافعل. أرحم أمك،